في آخر هذه التعليقات قواعد في الحكم على المقالات، ويعنى هنا بالمقالات المقالات البدعية التي ابتدعها من ابتدعها من المخالفين لإجماع السلف. فعند النظر في هذه المقالات وأربابها ينبغي أن تعتبر بعض القواعد. فمن القواعد في ذلك أن كون المقالة كفرا لا يلزم منه أن يكون القائل كافرا. وهذه الجملة قد حكى شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع عليها كما في بعض رسائله، ولكن يقع في فقهها بعض الغلط، حتى ترى من يتكلم من بعض طلاب العلم فيقول إن السلف ما كانوا يكفرون الأعيان، ولا شك أن هذا غلط، فإن القول إذا قيل إنه كفر فمعناه أن من قاله الأصل أن يكون إيش؟ أن الأصل أن يكون كافرا، وإنما امتنع كفره لمانع منع هذا الكفر. وعليه فمن رتب على هذه الجملة المجمع عليها أن السلف ما كانوا يكفرون الأعيان فقد غلط، بل لا شك أن من ثبت كفره لزم أن يسمى كافرا، ومعلوم أن المسلمين يكفرون اليهود والنصارى وأمثالهم من أهل الشرك والكفر والإلحاد. وأما أهل القبلة الذين قالوا مقالات كفرية كمقالات في الصفات وغيرها، فإن هذه المقالات تسمى كفرا، ولكن القائل بها لما كان مظهرا للصلاة والشعائر الظاهرة لا يكفر إلا إذا علم أن الحجة قد قامت عليه. لما؟ لأنه إذا كفر فإن كفره لا يكون إلا عن نفاق في الظاهر، وإنما يكون في الباطن إيش؟ كافرا. وعليه فإن الأقوال تنقسم إلى قسمين، من المقالات ما يعلم أنها كفر ابتداء، وسبق التمثيل لذلك كمن قال إن الله لا يعلم ما سيكون، تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر ابتداء ولا يقوله إلا كافر. وكمن سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يكون إلا كافرا، إلى غير ذلك من المقالات. ونوع من المقالات التي يقولها بعض أهل البدع كالقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية هي كفر في نفس الأمر، لكن قائلها لا يكون كافرا إلا إذا علم أن الحجة قامت عليه. ومن القواعد في ذلك وهي ما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، قال أن يعلم أن الواحد من أهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الأمر إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة النفاق. وهذا يرجع إلى التقسيم المذكور في القرآن أن الناس إما منافق وإما مؤمن ظاهرا وباطنا وإما كافر ظاهرا وباطنا. قال فإذا كفر أحد أعيان أهل البدع المظهرين للصلاة ونحوها، قال فإن هذا لابد أن يكون إيش؟ فإن هذا يسمى إيش؟ منافقا. قال ولهذا كان بعض أئمة السنة المتقدمين إذا كفروا الواحد من هؤلاء سموه إيش؟ سموه زنديقا. قال والزنديق هو المنافق في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال والزنديق هو المنافق في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن كان اسم الزنديق استعمل فيما هو أوسع من ذلك كمن صرح بالردة والإلحاد وأظهر ذلك، فإن مثل هذا يسمى بكلام الفقهاء زنديقا، وعن هذا اختلفوا في قبول توبته وخلاف ذلك. أما القاعدة الرابعة أو الثالثة وهي ما ذكرها شيخ الإسلام في غير مورد ومنها في درء التعارض، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخطأه فإن خطأه مغفور له. وهذه لها ثلاثة شروط كما ترى. أن كل من أراد الحق، فمن لم يرد الحق في هذه الأبواب كأبواب الصفات وإنما أراد الباطل فإنه يكون كافرا. واجتهد في طلبه أي في تحصيله، فمن عدم الاجتهاد وإنما قال بالخرص والظن فإنه لا يعذر. قال من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن طلب الحق من جهة غيره كاليهود والنصارى وأمثالهم إذا فرض أن منهم من الأحبار أو الرهبان يزعمون أنهم يطلبون الحق فإن هذا طلب للحق من غير جهته صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر طلبه وإرادته. قال شيخ الإسلام: وأهل البدع في الجملة، قال: وأهل البدع من أهل القبلة في الجملة أنهم مريدون للحق مجتهدون في طلبه من جهة الرسول. قال: ولكنهم في هذه المقامات الثلاثة مقصرون، فإنهم في مقام الإرادة يعرض لهم من الانتصار لأقوالهم وأقوال أئمتهم ما ينقص مقام الإرادة، وفي مقام الاجتهاد يعرض لهم من الاشتغال بالطرق العقلية وأمثالها ما ينقص مقام الاجتهاد. قال: وفي مقام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم يعرض لهم من الموجبات الكلامية وغيرها ما تؤخر مقام الاستدلال عندهم بكلام الله ورسوله. قال: فمن صاحب أو حال من التقصير فهو من الظالمين لأنفسهم. قال: وهذه حال عامة أهل البدع. قال: وهذه حال عامة أهل البدع. قال: وإن كان يقع فيهم من هو من الزنادقة الكفار وإن كانوا في الظاهر مسلمين. قال: وهذا يقع في بعض أهل البدع من الجهمية وغيرهم. قال: وقد كفر السلف بعض أعيانهم، ولا يلزم أن من كان كافرا في نفس الأمر من أهل البدع يكون السلف قد علموه أو قد عينوا كفره، بل قد يكون ليس معلوما، كما كان طرف وعيان من المنافقين زمن النبوة ليسوا معلومين لجماهير الصحابة، وقد يكون لم يشتغلوا بتعيين كفره لأنهم مشتغلون عن هذه المجادلة وهذا الخوض في تقرير الحق وغير ذلك. ومما ينبغي الاعتناء به وهي من القواعد أنه إذا نظر في مقالة وقائلها فإنه يعتبر في هذه المقالة والقائل بعض المعتبرات، ومن هذه المعتبرات النظر في حال المقالة عند السلف ودرجة مخالفة هذه المسألة لمذهب السلف. القاعدة الثانية أو المعتبر الآخر أن ينظر في موجب هذه المقالة عند صاحبها، فمن نفى صفة من الصفات بناء على أصل من أصول الكلام الموجبة لنفي سائر الصفات أو نفي جمع منها كالصفات الفعلية ليس حاله كحال من نفى صفة من الصفات لكون الدليل عنده لم يستقم على ثبوتها، فإن هذا لا يسمى ولا يعطى أحكام الجهمية وأمثالهم من تكلم السلف فيهم، كقول ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة، فإنه وإن كان غلطا فإنه لا يؤخذ على ابن خزيمة بنفس الأخذ الذي يؤخذ على من ينفي هذه الصفة على أصول وموجبات كلامية. فالمقصود من هذا النظر في موجب الغلط، فإن من نفى صفة قد يشترك هو وبعض أهل البدع في نفيها، لكن ترى أن أهل البدع موجب النفي عندهم شيء وترى أن موجب النفي عند هذا شيء آخر، كالحال التي عرضت لابن خزيمة وبعض أهل العلم في بعض مسائل الصفات، فمثل هؤلاء لا يخرجون عن مسمى السنة والجماعة. وإن كان الإمام أحمد لما سئل في حديث الصورة خلق الله آدم على صورته قالوا: يا أبا عبد الله إن قوما يقولون على صورة إيش؟ إن لما خلق الله على صورة آدم وعلى صورة المضروب إلى آخره، قال الإمام أحمد: هذا قول الجهمية. فمع قول الإمام أحمد من منع تفسير حديث الصورة بما هو معروف عن السلف، من منع ذلك كان الإمام أحمد يسميه قول الجهمية، فلا يلزم من هذا أن يكون ابن خزيمة جهميا. ومثله قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ونسب للبخاري أنه يقول بذلك وقصته مع الذهلي مشهورة، فلا يجوز بحال أن يقال البخاري جهمي، فهذا كلام لا يقوله إلا ساقط الفقه. فيفقى في هذا الباب موجبات المقالات، وإنما كان السلف يقصدون بالتجهم والكفر وأمثال ذلك من الإغلاظ من كان موجب هذه المقالات عنده وصولا من الغلط البين، ولهذا تجد أنه يطرد عليها. وأما من كانت حاله في الجملة على السنة والجماعة فقد يعرض في كلامه من الأقوال البدعية التي تكون بدعة مخالفة للإجماع، بل قال شيخ الإسلام في بعض كتبه في المجلد 19 قال: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، لكنهم لم يعلموا أنها من البدعة المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يظنون أنهم موافقون للسنة. قال: فمثل هؤلاء لا شك أنهم معذورون. يقول: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة. وحتى في مقالات الجهمية الكفرية يقول رحمه الله، يقول: ومع هذا فهذه المقالات الكفرية تعرض لبعض أهل الإيمان فيقولها ويكون عند الله مؤمنا ظاهرا وباطنا، ويكون قوله هذا غلطا قد يغفره الله له. فالله أيها الإخوة بفقه هذا الباب وسطا بين الإفراط والتفريط، بين إفراط أهل الإرجاء وبين غلو أهل البدع الغالية في مسائل الأسماء والأحكام الخوارج والمعتزلة. وأحيانا يقع من الإشكالات عند بعض المعاصرين في مسائل بينة كمسألة سب الله أو سب نبيه، والحديث والجدل، أو أحيانا الخوض الذي لا معنى له في مسألة شرط الاعتقاد أو عدم شرط الاعتقاد، هذا كله قدر من التكلف. ومعلوم أن سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام ما تعالى الله عن ذلك أنه كفر بإجماع المسلمين. ولذلك من الغلط أن يقال إن من لم يكفر من سب الله أو سب نبيه أنه على قول المرجئة، بل حتى المرجئة كانوا يكفرون ذلك. وقد حكى أبو المعالي الجويني وهو من المرجئة الأشعرية والرازي وأمثالهم، حكوا إجماع المسلمين على أن هذا كفر، وليس هناك أحد في المسلمين يخالف ذلك. وإنما قد يقع بعض الإشكال في بعض الصور التي يتردد في مسألة ثبوت العلم عند القائل بكون هذا الكلام من السب مثلا، أو في كون هذا هو القرآن أو نحو ذلك، على صور يفرضها من يفرضها في بعض أحوال الجدل أو المناظرة أو المباحثة. فهذه مسائل لا ينبغي كثرة شغل الناس بها، لأنها مسائل محكمة. ومعلوم أن من نطق عاقلا فسب الله، أو أن من نطق عاقلا فسب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يكون كافرا ولا بد. وأما إذا كان في حال من الإغماء أو في حال من فقد العقل أو غير ذلك من الصور التي تعرف، فهذه أيضا من البدعي في العقل والشرع أن مثل هذه الأحوال لا يؤاخذ بها العبد، فإن الكفر لا يكون إلا على قدر من التكليف المصاحبة لحال العبد عند وقوعه أو عند الحكم به عليه. أيضا أشار أحد الأخوة إلى مسألة يقول: لو بينت، وهي القول بأن العمل الشرط صحة في الإيمان يرد عليه أن الشرط خارج عن ماهية المشروط إلى آخره. هذه التعبيرات أن العمل، أن جنس العمل أصل في الإيمان، التعبير بلفظ الجنس، أن العمل شرط لصحة الإيمان، لا شك أنها تعبيرات متأخرة والأولى تركها. والشرط إذا اعتبر في الاصطلاح فهو كما ذكر الأخ يكون خارجا عن ماهية المشروط، وإن كان ملازما، وإن كان ملازما له، كان تقول إن من شروط الصلاة الطهارة مثلا، فإنه من صلى بغير طهارة فإن صلاته تكون باطلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا من باب هل هذا داخل في الماهية أم أنه ملازم للماهية. وكما قلت أن شيخ الإسلام أشار إلى أن هذه مسألة فيها طرف من النزاع، والصواب أن بعض الدلائل يكون العمل فيها لازما، وبعض الدلائل يكون العمل فيها داخلا في الماهية. فإذا يقول الأخ: فإذا ما عبرنا بالركن فكان أولى لأن الركن داخل في الماهية. هذا كلام حسن، لكن على كل حال أصلا هذه الحدود، حد الشرط وحد الركن والجنس إلى آخره، الأولى أنه إذا عبر في ذكر مذهب السلف أن تستعمل التعبيرات المأثورة عن السلف، فنترك حتى استعمال لفظ الجنس ولفظ الركن ولفظ الشرط. من المسائل التي نختم بها هذا المجلس أيضا، وهي مسألة الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف. إذا قلنا إن العمل، أو بعد أن تقرر أن العمل أصل في الإيمان، وبهذا استشكل بعض الشراح الفرق بين مذهب أهل السنة والمعتزلة عند من يقول بأن العمل أصل في الإيمان، نقول الفرق بين من جهة أن المعتزلة يلتزمون فضلا عن الخوارج، يلتزمون أن الواحد من الواجبات باضطراد يكون تركه موجبا لعدم الإيمان، أن من ترك واجبا من الواجبات الظاهرة على الأحد أي وحده فإن تركه لهذا الواحد من الموجبات أو من الواجبات الظاهرة يكون موجبا لعدم الإيمان، إما بالكفر عند الخوارج وإما بالفسق المطلق عند المعتزلة. أما السلف فإنهم يخالفونهم في ذلك ويجعلون الأصل في هذه الواجبات الظاهرة أن ترك الواحد منها ليس إيش؟ ليس كفرا ولا يوجب عدم الإيمان، ولم يتنازعوا في هذه الواجبات الظاهرة إلا في المباني الأربعة على الخلاف المتقدم، فهذا هو جهة الفرق. وأما من فرق بينهما فقال إن المعتزلة يجعلون العمل أصلا في الإيمان، وأهل السنة أو السلف يجعلون العمل ليس أصلا، فلا شك أن هذا فرق غلط، وإنما الفرق باعتبار الآحاد. وأما باعتبار الأصل فإن السلف مجمعون على أن من ترك سائر العمل مطلقا مع وجود الإرادة والقدرة فإنه يكون كافرا، ولا يتكلف في هذا أن يقال رجل قال لا إله إلا الله ثم مات، إن قلتم إنه مات إيش مسلما لزم أن العمل ليس أصلا في الإيمان، ولا شك أن هذا حتى إذا نظرته نظر عقلي مجرد وجدت أنه ليس له، لأنك إذا قلت أن العمل ليس أصلا في الإيمان فما حكمه؟ تقول واجب من تركه يكون إيش ها يكون آثما يوافي ربه بالإثم، فهل من قال لا إله إلا الله ومات على قول من يقول إن العمل ليس أصلا في الإيمان هل يلتزم أنه يوافي ربه بالإثم؟ أحد يلتزم بهذا؟ إذا قلت إنه يجب لو كان العمل أصلا في الإيمان لما مات على الإسلام، نقول إذن يلزم أنه لو كان العمل واجبا حتى لما مات إلا وهو يوافي ربه بترك العمل وهي الكبائر، هذا من التكلف. وإنما العمل أصل إذا تركه مع وجود الإرادة والقدرة، إذا تركه مع وجود الإرادة أي تحقق الاستطاعة وتحقق القدرة، وهذا هو الأصل في سائر أحكام التكليف الشرعية. نعلق على قدر المستطاع باختصار على بعض عبارات أبي جعفر رحمه الله. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا تقدم أنه مذهب المرجع. قال وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح رسول الله من الشرع كله حق، هذه كلمة مجملة مجمع عليها ليس فيها إشكال. قال والإيمان واحد، قال الإيمان واحد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأصل أو البدعة التي تفرعت عنها سائر مقالات المخالفين للسلف في مسمى الإيمان هي بدعة واحدة، وهي اعتقادهم أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. قال فالخوارج والمعتزلة يجعلونه القول والعمل ويجعلونه واحدا، فترك الواحد من الواجبات يوجب عندهم بطلان سائر العمل والقول. والمرجئة يجعلون الإيمان هو التصديق، وقد قال أو يقول بعضهم التصديق مع القول، ثم يجعلونه واحدا ويكون ما عداه من الإسلام أو التقوى أو البر أو غير ذلك. وهذا مما يمكن الإشارة به إلى مسألة وهي في موجبات البدع وأصول البدع، إلى أنه في مسائل الإيمان والقدر والصفات ترى أن الطوائف المخالفة للسلف طوائف كثيرة، وترى أنها أيضا طوائف متضادة، كان تقول المشبهة مع إيش المعطلة، وأن تقول القدرية مع الجبرية، وتقول المرجئة مع الخوارج والمعتزلة. ومع هذا فإنك إذا اعتبرت التحقيق فإن أصول هذه البدع مع تضاد نتائجها هي أصول واحدة. فمثلا في مسألة الصفات، أقوال المجسمة المشبهة المعتزلة حتى الأشاعرة إلى آخره، ترى أن سائر الطوائف الكلامية، وتعلم أن المشبهة كمحمد بن كهشام بن الحكم وداود الجوارب كانوا من علماء الكلام، فأئمة التشبيه وأئمة التجسيم كمحمد بن كرام، وأئمة المعتزلة نفاة الصفات أو متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري والماتريدي، كل هؤلاء المتكلمين مع تضاد نتائجهم أو اختلافها سائرهم يعتبرون مبنى أساسا في قولهم في مسألة الصفات وهو دليل الأعراب. فمذهب المعتزلة يعتبرونه نتيجة لدليل ايش؟ الأعراض. المشبه يعتبرون مذهبهم نتيجة لدليل الأعراض. الأشاعرة مذهبهم عندهم نتيجة لدليل الأعراض. الماتريدية كذلك. ولهذا إذا نظرت كتب الطوائف وجدت أن دليل الأعراض يستدل به عند سائر هذه الطوائف مع تضاد نتائجها كما بين المجسمة والمعتزلة مثلا، أو مع اختلاف نتائجها كما بين الأشاعرة والمعتزلة. والكل يعتبر دليل الأعراض. فإن قيل فكيف تحصل بدليل واحد هذه النتائج المتضادة أو المختلفة على أقل تقدير؟ قيل هذا يرجع إلى أحد موجبين. الموجب الأول هو الخلاف في بعض المقدمات، مثلا الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم إلى آخره. جاءت المعتزلة فجعلت العرض ما يقابل الجوهر، وعن هذا قالوا بنفي سائر الصفات. جاء الأشعري وقبله بن كلاب فقالوا العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين، وعن هذا ترى أن بن كلاب والأشعري والماتريدي التزموا نفي إيش؟ يقول العرض ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين، التزموا نفس الصفات الفعلية اللي سموها حلول الحوادث. وأما أصول الصفات فتكون عندهم ثابتة أو ليست ثابتة؟ ثابتة على خلاف بينهم، لكونها لا تسمى أعراضا، لأن حد العرض عندهم ما يعرض ويزول. وترى أن هذا كله تكلف، بأي عقل وبأي نظام بأي منطق وبأي قانون لزم أن العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين؟ هو نوع من الحد لا أقل ولا أكثر. ولهذا يمكن أن نقول إن حد العرض سواء عند المعتزلة أو الكلابية والأشاعرة إلى آخره هو من التحكم، على لغة المنطق هو من التحكم، لأنه حد على غير إيش؟ موجب. أو يكون الخلاف أو يكون الموجب الثاني من جهة اللوازم. مثلا ننتقل لمسألة أخرى حتى يتضح أو يتعمم الكلام أكثر. الإشكال القائم بين نظرية الجبر ونظرية القدر كنظريات فلسفية وإشكال واحد، الآثر لا يصدر عن مؤثرين. هذا ليس كلام فلسفي يقوله ابن سينا أو غيره، حتى يقوله الغزالي في كتبه، يقوله الرازي، يقوله ابن معالي الجويني، فضلا عن أئمة المعتزلة. الآثر لا يصدر عن مؤثرين. فقالت الجبرية المؤثر هو الله، وشاركهم في هذا في الجملة الكسبية من الأشعرية ونحوهم. وقالت القدرية المؤثر هو ايش؟ العبد. ولهذا تقدم معنا في مسائل القدر التعليق على ان متكلمة القدرية يختلفون عن من قال بان افعال العباد ليست مخلوقة من بعض رجال الرواية والاسناد، فان هؤلاء قالوا هذا قولا مقاربا. وهذا يرجعنا الى ما تقدم قبل قليل حين تقول من قال بان افعال العباد ليست مخلوقة، ننظر في موجب المقالة عنده. فمن قال ذلك من بعض رجال الرواية اللي قال الإمام أحمد فيهم لو تركنا الرواية عن القدرية تركناها عن أكثرها البصرة، موجب المقالة عنده ليس هو الموجب عند أبي الهذيل العلاف مثلا من المعتزلة، أو عند واصل بن عطاء من المعتزلة. الموجب إيش؟ مختلف، مع أن المقالة قد تكون في الجملة مقالة واحدة. وإذا التزمت تفصيل حتى النتائج وجدت أن النتائج يلحقها قدر من الاختلاف. فترى أن هذا القانون الذي اعتبره قانونا عقليا، والحقيقة أنها رأي فلسفي لا أقل ولا أكثر، وهو مبني على قياس الله بخلقه، وهو قياس فاسد بإجماع المسلمين، أن الأثر لا يصدر عن مؤثرين. فقالت الجبرية المؤثر هو الله، وقالت القدرية المؤثر هو العبد، لأنه انغلق عندهم أن تكون للعبد إرادة ومشيئة على الحقيقة، مع أن الله هو الخالق لفعل العبد، ولم يفقه الفرق بين كونه خالقا وكونه فاعلا. فلا أحد من السلف يقول إن الله هو الفاعل لأفعال العباد، بل الأفعال أفعال من؟ أفعال العبد. ولكن الله هو الخالق، ما معنى أنه هو الخالق؟ هذا معنى معروف بأصل الفطرة وتفصيل ومجمل الشرع. فأحيانا المقالات الأصول مع تضادها ترى أنها ترجع إلى أصول وموجبات كلية. ثم بعد هذا تأتي المعتزلة تبحث في دلائل القرآن فتجد قوله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون ومن دليل خلق القرآن قوله تعالى، ويأتون لمسألة الرؤية فيجدون لا تدرك الأبصار فيقولون دليل، مع أن الحقيقة أن هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية ليست هي الموجب ايش للمذهب. ومثل الاشاعره لما نفوا صفة الفعلية ابدا ما كان الموجب لها دليل واحد من القرآن، وهذا صرح به الرازي، قال اتفق اصحابنا ان هذا ان حلول الحوادث ليس معلوما بالسمع، ان نفي حلول الحوادث ليس معلوما بالسمع، قال بل ظاهر السمع عليه، ولهذا اشتغل اصحابنا اما بتأويله او تفويضه. قال واستدلوا بدلائل العقل فأبطلها. قال والصواب هو الدليل المركب من السمع والعقل، ثم اتى بدليل زعم انه هو النهاية، واستعمله الاشاعرة الى عصر الناس هذا في مختصراتهم، يرون انه هو الدليل القاطع المحكم، وهو دليل من نظره بأدنى عقل عرف انه دليل ساقط في العقل فضلا عن كونه ساقطا في الشرع. فانه قال ان هذا النوع من الصفات اما ان يكون كمالا واما ان يكون نقصا، قال فان كان نقصا فالله منزه عن النقص، فلزم ان يكون اذا اثبت ايش كمالا. طيب قال واذا كان كمالا فانه حادث، فيلزم ان يكون هذا الكمال فات من قبل، وفوات الكمال نقص، والله منزه عن النقص بالاجماع، والاجماع هو مقصوده بالدليل السمعي، ولا شك ان هذا دليل ساقط حتى في العقل. مقصوده بهذا مثلا يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول اذا كان كلام الله لموسى كمالا لزم ان يكون هذا الكمال فاته قبل خلق موسى، وفوات الكمال نقص، والله منزه عن النقص بالاجماع. فمن اخص اغلاط الرازي انه يزعم ان تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص علم بالاجماع، بل هو معلوم بالعقل ومعلوم بالاجماع من الشرع، ومعلوم بالشرع الذي هو الاجماع والكتاب والسنه. والا فتنزيه سبحانه عن النقص معلوم بالعقل قبل ورود ايش الشرع. وهذا عنه جوابات، لكن من بدهي الجواب ان يعارض الرازي بنفس الحال فيقال له خلق السماوات او خلق الارض، الارض ايش محدثه بعد ان لم تكن ايش كذلك، والله هو الخالق لها باجماع المسلمين وعامه بني ادم او جماهير بني ادم، فخلقه لها كمال او نقص، ان قال نقصا فقد كفر، لانه من زعم ان الله سبحانه وتعالى خلقها وخلقه لها نقص فهذا كفر بيّن. فاذا قال انه كمال لزم على قاعدته ان يكون الكمال فاته من قبل، فما يقوله في الافعال اللازمه، هذا هو التحصيل، ما يقوله في الافعال اللازمه المتعلقه بقدرته ومشيئته يقال في الافعال المتعديه كخلق السماوات والارض ونحو ذلك. ثم انما كان حادثا وهو تكليمه لموسى امتنع ان يكون قديما، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا، فان النقص هو فوات ما يكون ممكنا، وكون الحادث قديما ازليا هو ممتنع، وفوات الممتنع ليس نقصا، لان الكمال والنقص هو متعلق بمسائل الامكان والوجود. قوله اهله في اصله سواء، بل اهله في اصله مختلفون، حتى على لو قلنا ان الايمان هو التصديق، يعني حتى لو سلمنا جدلا ان الايمان هو التصديق فان التصديق يتفاضل، وبهذا تعلم ان التفاضل عند اهل السنة والجماعة في الايمان ليس مقصورا على الاعمال الظاهرة، بل التفاضل بالاعمال الظاهرة وبأعمال الباطن وبالتصديق نفسه كما صرح به الامام احمد وهو اجماع للسلف خلافا لابن حزم. مسألة التفاضل، الجمهور من السلف عبروا ان الايمان يزيد وينقص، وعبر ابن المبارك وبعض المتقدمين بان الايمان ايش يتفاضل، والامام مالك رحمه الله يقول الايمان يزيد وينقص، وفي بعض جواباته يقول يزيد ويتوقف او يسكت عن ذكر لفظ النقص. وقد ذكر بعض المالكية وبعض الشراح من المتأخرين ان لمالك في زيادة في نقص الايمان قولين، القول الاول انه ينقص، والقول الثاني انه لا ينقص، وهذا غلط على مالك، بل مالك رحمه الله تارة يقول يزيد وينقص، وتارة يقول يزيد ويسكت او يتوقف عن لفظ النقصان. ومعلوم ان من اقر بزيادة الايمان لزمه بضرورة العقل فضلا عن الشرع ان يقر بايش بنقصه، ولهذا ترى ان السلف اطبقوا ان الايمان يزيد وينقص مع ان لفظ النقص ما ذكر في القرآن، بل ليس في القرآن إلا لفظ الزيادة. ولهذا قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قيل فأين هو في كتاب الله؟ قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قيل وينقص؟ قال إذا كان يزيد فإنه ينقص. هذا بدعية في العقل. وعليه فمن حكى عن مالك أنه ينفي نقص الإيمان ولو في أحد قوله فهو غلط، بل سكت في مقام لحكمة أو لمعنى مختص. قال شيخ الإسلام ولعله كان في بعض مناظراته أو جواباته للمرجئة فترك اللفظ الذي لم يذكر في القرآن إغلاقا لباب الجدل، فإن مالك رحمه الله كان من أكثر الأئمة بعدا عن الجدل والخوض في ذلك، فتكلم بالألفاظ المحكمة التي لا يمكن أن سائلا يقول له ما دليلك على نفس أو على لفظ النقص. وأما في السنة فإن الأمر كذلك في الجملة، لم يرد لفظ النقص إلا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وما رأيت من ناقصات عقل ودين قال بل إذ لبن من كن. وإن كان هذا النقص المذكور ليس هو النقص المراد الذي هو ترك المأمور بفعل المحظور أو نحوه، وإنما هو نقص من حيث الأصل في العقل وفي الدين على ما فسره صلى الله عليه وسلم بكونها تمكث الليالي لا تصلي إلى آخره. ولكن استدل به طوائف من أهل السنة على نقص الإيمان، وذلك أن النبي إذا جعله ناقصا أي جعل الدين ينقص بما قدر في حكم الله وقضائه الكوني وإسقاطه الشرعي فلا أن يكون ناقصا بما هو من تفريط العبد من باب أولى. فهذا استدلال حسن، وهذه المسألة مسألة محكمة عند السلف عن زيادة الإيمان ونقصان في موارده الأربعة. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى ملازمة الأولى. نعم هم يتفاضلون من هذه الأوجه، لكنهم أيضا يتفاضلون باعتبار الإيمان نفسه، لأن الإيمان قول وعمل. وزيادة الإيمان عامة الطوائف تقر بها حتى المرجئة والمعتزلة، ولكنهم يقصدون بالزيادة صورا هي في نفس الأمر من الزيادة الشرعية، لكنهم يقصرون الزيادة عليها، فيقولون يزيد الإيمان بكثرة الأدلة، فمن علم مسألة من الشريعة بدليل فليس إيمانه بها كمن عرفها بخمسة أدلة. نقول هذا لا شك أنه من أوجه إيش الزيادة. ويقولون ويزيد بالاستمرار فإن التعاقب من زيادة الإيمان. نقول هذا يسلم أيضا أنه من الممكن أن يسلم أنه زيادة، إنما قصر زيادة الإيمان على هذه الأوجه هو القصر المخالف لإجماع السلف، وإلا فإن كثيرا من الصور التي يذكرها هؤلاء تكون صورا صحيحة، وإن كان أحيانا يذكرون صورا تكون مبنية على أصول باطلة. فمحصل قول أبي الحسن الأشعري في مسمى الإيمان أن الإيمان عنده هو التصديق، وهذا هو الذي ذكره الأشعري في اللمع وذكره جماهير أصحابه وانتصروا له كالقاضي أبي بكر بن الطيب في التمهيد، كاب المعالي كمحمد بن عمر الرازي وغيرهم. وهذا هو الذي عليه جماهير الأشعرية يحكونه مذهبا لأبي الحسن، وقد نص عليه أبو الحسن في كثير من كتبه كما أسلفت. وإن كان طائفة من الأشاعرة قد مالوا عن هذا القول إلى قول مرجئة الفقهاء، وقد صرح بعض الأشعرية كصاحب المواقف بأن مذهبهم أن الإيمان هو التصديق، وأن مذهب أهل الأثر أنه قول وعمل. فكان قول أئمة السلف معروفا عند كثير من علماء الأشاعرة، وترى أن بعضهم إذا ذكروا قولهم بأنه التصديق ذكروا قول أصحاب السنة والحديث أو جعلهم قولا لأهل الحديث، وربما عبر بعض بأنه حتى قول السلف أنه قول وعمل. وأبو الحسن نفسه في مقالات الإسلاميين لما ذكر أقوال الناس ذكر قول أهل السنة والحديث في مسائل أصول الدين، وذكر قولهم على طريقة من الإجمال، وفي آخر ما ذكر من مذهب أهل السنة والحديث قال إنه بكل ما يقولون نقول، فذكر أنه يتخذ سائر الجمل التي ذكر عن أهل السنة والحديث ويقول بها. ولكن كما تقرر متقدما لأن علم الأشعري أهل أبي الحسن بمذهب السلف كان علما مجملا،